فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام الشور دول حكم ما بيمشي حد ما بيمشي صوته واسمه شوف اللي شوف لنا كده احسن ازاي كده انت كده قول يا اخوي ما قصورات في الكيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان الله فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أم قصورات في الخيام الله الله الله أكبر ثم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان الله الله الله الله الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان ابونا اجعلنا منهم كلهم واجعلك انت الاول من المتقين دول. الله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله الله الله اكبر. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله يا ملهم من الله يا سبحانه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذي الجلال والإكرام. مدامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله فيهما غيلان نضاقتان. فبأي كذبان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. خيرات الحسان.

الله الله الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله الله الله الله الله يا ملهم. الله يا ملهم من الله سبحانه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. الحمد لله. صدق الله.